بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، لازلنا في باب أحكام الفدية. قال: فإن لم يجدها، أي لم يجد البدنة، صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طبعا هذا القول قال به الفقهاء بالنسبة للوطء، وأن الإنسان إذا لم يجد البدنة يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. قال هذا الكلام الفقهاء رحمهم الله قياسا، ولم يثبت فيه دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض العلماء: إذا لم يجد فإن البدنة تبقى عليه حتى يجد، تكون ذمته مشغولة حتى يجد. هذا بالنسبة لمن وقع منه هذه الأمور والأفعال، وطء في الحج أو إنزال المني في الحج. وماذا إذا أفسد العمرة؟ قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. إذا أفسد المعتمر عمرته فارتكب المحظور الأكبر وهو الوطء أو إنزال المني، فإنه يجب عليه شاة. وهنا فرق بين أن يطأ المحرم قبل الطواف وبعد الطواف. فإن وطئ قبل الطواف وجب عليه التوبة والاستغفار والمضي في هذه العمرة الفاسدة، ثم السعي، ثم يذهب إلى أقرب الحل ويأتي بعمرة أخرى، ثم يذبح بدنة، يذبح شاة. أما إذا وقع منه ذلك، بعد الطواف، فإنه يسعى ويفدي بشاة. قال: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. إذن في اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى، الحاج عليه 4 أعمال من حيث السنة مرتبة: الرمي، فالنحر، فالحلق، فالطواف. هذه الأعمال مرتبة، ولكن لو قدم وأخر فلا بأس. ولهذا قال: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. فلو رمى وحلق تحلل الأول، أو حلق وطاف تحلل الأول، ويحل له كل شيء إلا النساء. كل المحظورات التي كانت محرمة عليه جاز له بعد التحلل الأول إلا النساء، فلا يجوز له إلا بعد التحلل الكامل، أي بعد فعله للأعمال الأربعة كلها. قال: والثاني يحصل بما بقي مع السعي. ما الذي بقي؟ النحر والسعي. قال: والثاني يحصل بما بقي، الذي هو النحر إن كان متمتعا أو قارنا، مع السعي إن لم يكن سعى قبله. مع السعي إن لم يكن سعى قبله. طبعا لا يفهم من هذا أنه يجوز للمتمتع أن يقدم سعي التمتع كما فهمه البعض، بل مراده مع السعي لم يكن سعى قبل للقارن، لأن القارن إذا سعى سعيا واحدا، فالمذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية وهو قول الشافعية أن القارن إذا طاف طواف العمرة وسعى فإن هذا السعي يغنيه لعمرته ولحجته، فلا يبقى عليه في يوم العيد إلا الطواف، طواف الإفاضة. وعلى قول الحنفية أنه لا بد للقارن من طوافين وسعيين. قال فصل في جزاء الصيد، أي بمعنى بعدما بين أن الصيد محرم على المحرم الآن يبين ما حكم من صاده كيف يفعل. قال والصيد الذي له مثل من النعم، هناك أشياء لها مثلية، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا هناك أشياء من الصيد لها مثليات، وهناك أشياء لا مثليات لها، لا مثليات لها. الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، هل فيها بدنة مطلقا؟ بمعنى النعامة فيها بدنة في زمن عمر وفي زمن من بعده وإلى يوم القيامة ولا يمكن يختلف، يعني هل فجزاه مثل ما قتل به من النعم يحكم به ذو عدل منكم، هل هذا الخطاب خاص للصحابة ولا عام لكل الحجاج؟ فبعض الفقهاء يقول إنما جاء فيه الفتوى عن الصحابة أن هذا الصيد البري المأكول يساوي هكذا، فلا يجوز لمن بعدهم أن يخالفوهم في المثلية، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. لكن لو أنهم مثلا صادوا شيئا لم يعلموا فيه عن الصحابة فتوى ولم يقفوا فيه على رأي فقيه، فحينئذ يحكم به ذو عدل. قال كالنعامة وفيها بدنة، حكم بها جمع من الصحابة، شبه النعامة بالبدنة، والنعامة كالبدنة من جهتين، الجهة الأولى جهة المشية، والجهة الثانية جهة اللحم، فإن لحم النعامة شبيهة بلحم الجمل أو البدنة. قال وفي حمار الوحش وبقره بقرة، حمار الوحش ليس كما يظن البعض أن المقصود به المخطط، لا، الحمار الوحش قد يكون مخططا وقد يكون منقطا، قد يكون مرقما، قد يكون غير منقوط ولا مرقوم، المهم أن يكون حمارا وحشيا، وهو الذي يسير بأسراب مجتمعة معا. قال وفي الضبع كبش، هذا الضبع اللي تكلمنا عليه قبل، وفي الضبع كبش، مقصود به الضبع الحجازي الذي كان موجودا في زمن الصحابة إلى زمن قريب قبل فتح البحر بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بعد ذلك انقرض. قال وفي الغزال شاة، إذا شبه الغزال بإيش؟ بالشاة. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، إيش الوبر؟ الوبر حيوان أكبر من القط وله شعر كثيف، واختلف العلماء في جواز أكله. قال وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، اليربوع معروفة، بعض الناس يسميه جربوع، لا مو فار، الله يهديك، لا يا رجل، الفار قوائمه 4 متساوية، أما اليربوع فإن يداه قصيرتان ورجلاه طويلتان، هذا اليربوع. واليربوع لا يأكل إلا الخضروات النبت. قال وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يعني دون 4 أشهر، شهر شهرين 3 ما في مشكلة. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطى والورش والفواخت شاة. طبعا كلمة الحمام اسم عام يدخل فيه القطى، يدخل فيه اليمامة في اصطلاحنا، حمام البري، الحمام الزاجل، كل هذه تدخل في كلمة الحمام. والمصنف رحمه الله وضع لك قاعدة، كل ما عب الماء عبا فهذا حكمه حكم الحمام، فيه شاة، فيه شاة، ولما يقول فيه شاة لا بد أن يكون أكثر من 6 أشهر. قال ولا وما لا مثل له، كالإوز والحبار والحجل والكرك، ففيه قيمته مكانه. إذن كل شيء ليس له مثلي فإنه فيه قيمته. كم يباع في السوق؟ قالوا والله هذا الكرك، يسمونه الكرك، ما تعرفون هذا المنقط اللون بني منقط يباع في السوق الآن؟ ها؟ لا لا لا، هدد ما يوكل، هدد نهى عن قتله. ها؟ الفري، أحسنت. الكركي هو في اصطلاحنا اليوم الفري. طيب، ففيه قيمته مكانه. المصطلحات تغيرت، ما في مشكلة. بعض الناس يختلف يعني يسمونه تسميات. هذا فيما يتعلق في جزاء الصيد. قال: فصل في صيد الحرم ونباته. هذا فصل جديد لبيان ما يتعلق بمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما. لا يجوز لغير المحرم ولا للمحرم أن يصيد في الحرم، لأن صيد الحرم حرام، بل لا ينفر صيد الحرم، بل كما قال مجاهد وغيره: لا يهش الحمام ليستظل في المكان الذي استظل فيه. تأملوا كيف هذا كله من تعظيم بيت الله عز وجل. قال: ويحرم صيد حرم مكة. وحرم مكة لها حدود، الآن وضعت علامات على العلامات التي كانت من قدم الزمان، ولا زال الأمراء قديما وحديثا يجددون هذه العلامات. ومر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات فقال: إنها على يعني حرم أبيكم إبراهيم. فإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حدد الأماكن التي يعلم الإنسان منها أنه دخل إلى حرم مكة، سواء من جهة الجنوب الطائف أو من جهة الشمال جدة، وهو أبعد شيء، أبعد الحدود، أبعد الحدود من الحرم هو من جهة الجدة، وأقرب الحدود هو من جهة المدينة الذي يسمى اليوم بالتنعيم. قال: ويحرم صيد حرم مكة، لا يجوز أن تصيد أي شيء، وحكمه حكم صيد الإحرام. إذن إما فيه المثل أو قيمة المثل، إما فيه المثل أو قيمة المثل. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه. ويحرم قطع شجره وقطع حشيشه، المقصود بشجره المضاف أي الشجر الذي يوجد في الحرم مما أنبته الله، أما ما ينبته الناس ويزرعونه فهذا شيء راجع إليهم. فلو أنهم زرعوا بصلا أو زرعوا طماطم هذا شيء راجع له، لكن ما ينبته الله عز وجل سواء في الجبال أو الأودية فلا يجوز لأحد أن يقطعه. ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمحل والمحرم في ذلك سواء. من هو المحل؟ المحل الذي كان محرما ثم أصبح حلالا يسمى محلا. المحل هو الذي كان محرما ثم أصبح حلالا، والمحرم هو الذي كان حلالا فدخل في الإحرام. قال: فتضمن، هذا عندي ولا عندك؟ هذا لمن؟ هذا شوش عليه. قال: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة. الشجرة الصغيرة بالعرف يعني صغيرة إلى نصف الركبة مثلا، أي صغيرة تسمى. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة. يعني إذا كان مثلا فوق الصغيرة مثل شجرة السدر، جاء الشخص وقطع هذه الشجرة، قال: ببقرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، بقيمته في السوق. ويجزئ، اي والله حتى تغلق، حتى على الطاير. خلت تحت بس. قال ويضمن الحشيش والورق بقيمته يعني في السوق، ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. يعني البدنة هو اسم للإبل، ولكن البقرة مجزئة عن البدنة، لأن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني أينما جاز البقر جاز البدن، وأينما جازت البدنة جاز البقرة. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. أيضا لو أن إنسانا مثلا إنسان قطع سبعة أشجار، وجب عليه سبع شياه ما دامت الأشجار صغيرة، فقال والله سبعة شياه لا أشتري بقرة، قلنا ما في بأس، أو بقرة لا بأس. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، أي ما له ستة أشهر من الظأن وسنة من المعز، جذع ظأن وهو ستة أشهر فما فوق، أو ثني معز يعني سنة فما فوق. الثني هو الذي أكمل السنة ودخل في الثانية، أو سبع بدنة أو بقرة، أو سبع بدنة أو بقرة. يعني لو ذبحوا بقرة وأخذ سبعها فوزعها يجزي عن الدم الواجب، يجزي عن. لكن في البدنة لا بد أن تكون جاوزت خمس سنوات، وفي البقرة لا بد أن تكون جاوزت سنتين. هذه مسائل من حيث ما يجزي في الأضحية، ولولا ضيق الوقت لا أكملنا باب الأضحية. قال فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. فإن ذبح إحداهما يعني بمعنى شخص يعني وجب عليه أكثر من دم، ذبح أحد الدماء وبقيت عليه الآخر، قال إن ذبح إحداهما، لا الضمير راجع إلى إحدى المذكورات، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها، أي كل هذه واجبة، سواء كان شاة أو بقرة أو بدنة هي واجبة في ذمته، لكن الأفضل ذبح إحداهما، أن يذبح شاة شاة هذا أفضل، أن يذبح شاة شاة فهذا أفضل. وفي بعض النسخ فإن ذبح أحدهما يعني أحد ما يجب عليه فأفضل وتجب كلها، أي الدماء هذه كلها واجبة. ثم بعد ما انتهى من بيان ما يجب لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام انتقل إلى أركان الحج وواجبات. قال باب أركان الحج وواجبات. الأركان جمع ركن، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وركن الشيء أساسه. الأركان جمع ركن، والركن ما يبنى عليه غيره، وركن الشيء أساسه. والمراد به هنا الأساس الذي يبنى عليه الحج. وفرق العلماء رحمهم الله في الحج على وجه الخصوص بين الأركان وبين الواجبات، من جهة أن الركن إذا ترك لا يمكن جبره بدم، الركن إذا ترك لا يمكن جبره بدم، والواجب إذا ترك يمكن جبره بدم. فمن هذه الحيثية فرقوا. والركن إذا ترك جاهلا أو ناسيا أو عامدا فالحكم فيه سواء، بخلاف الواجب، فإن الفقهاء يفرقون بين من تركه جاهلا أو عامدا، يفرقون بين من تركه جاهلا أو عامدا، ولكن الكل فرض، هذا فرض وهذا فرض، الركن فرض والواجب فرض. قال أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وهو الذي قلنا عنه نية الدخول في النسك، قال وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. إذن الركن الأول من أركان الحج نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو مجرد النية في القلب وليس التلفظ، لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا ليس هو الركن، هذا يسمى عند الفقهاء، هذا ليس بنية، هذا يسميه الفقهاء الإعلام بالدخول في النسك، مثل تكبيرة الإحرام، أنت لما تقول الله أكبر أعلمتنا أنك دخلت بالصلاة، فكلمة لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك مثلا، فهذا إعلام منك أنك دخلت في النسك، وإلا النسك النية محلها القلب، فمن تركه لم ينعقد حجه. الذي لا ينوي، قلنا ليش جاي مكة؟ قال الله ما أدري، هذا لا ينعقد حجه. وهناك فرق بين نية الدخول في النسك وبين الإحرام من الميقات. نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، فنفرق بينهم. قال الثاني الوقوف بعرفة، وهو أعظم أركان الحج، حتى قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. والقاعدة الأصولية اللغوية أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين دل ذلك على الحصر، كأن الشارع يقول الحج ليس إلا عرفة، حج معرفة، وعرفة معرفة اسم لمكان، الحج عرفة، إذن هذا معرفة وهذا معرفة، فصار حصر كأن الحج ليس إلا عرفة. ومعلوم أن الحج فيه أركان أخرى، فمن هنا قال العلماء أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. الثاني الوقوف بعرفة، قال ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، أي وقت جئت وجلست في عرفات ساعة فقد أديت الركن. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، انتبهوا، لحظة واحدة وهو أهل، ما معنى أهل؟ عاقل مدرك بالغ، ولو مارا دخل من جهة الطائف على عرفات وطلع إلى مزدلفة، أو نائما شخص ركب السيارة من الطائف دخل في عرفات طلع من الجهة الثانية وهو نائم ما يدري، أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه. هذا تيسير من الله عز وجل، تيسير من الله، لكن فاته خير عظيم. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، هذه مسألة مهمة. أما السكران فلا يصح وقوفه، فهذا صحيح، لأنه إذا لم يكن صاحيا ولو لحظة فكيف يصح منه الوقوف؟ المجنون قلنا لأنه ليس أهلا للتكليف. طيب المغمى عليه، المغمى عليه اشترطنا أن يكون دخوله في النسك غير مغمى عليه، لكن بقية الأركان، بقية أركان الحج في خلاف بين الفقهاء. لو أن المغمى عليه أخذ إلى عرفات ثم جيء به إلى مزدلفة ومنى، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ويقيس بعضهم المغمى عليه على الجاهل، يقيس بعضهم المغمى عليه على النائم، يقول ما الفرق بينه وبين النائم؟ النائم أدخلوه إلى عرفاته نائم وأخرجوه من عرفاته نائم، وهذا مثله، فالمسألة فيها نزاع. قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. هذه مسألة مهمة تردون بها على أهل على الثوريين, سمين ثوريين أحسن, أو المثورين الذين يحبون أن يصطادوا في الماء العكر, فإذا أخطأوا في رؤية هلال ذي الحجة وقف الناس في اليوم التاسع ثم بان لهم أن وقوفهم كان في اليوم العاشر أو كان في اليوم الثامن, فهذا لا يضر باتفاق الفقهاء ما دام الكل أو الأغلب قد وقف في هذا اليوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والأضحى يوم تضحون, والأضحى يوم تضحون. المسألة واقفة على جمع الناس وأكثرهم وأغلبهم. قال الثالث طواف الإفاضة. إذن الركن الوقوف بعرفة يصح ولو بلحظة. الثالث طواف الإفاضة وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. هذه فائدة عظيمة. لا يجوز للإنسان أن يأتي في ليلة النصف في ليلة مزدلفة يقول أنا جيت متأخر, يقيس بنفسه يقول أروح أطوف طواف الإفاضة ما دام جاي بعد نصف الليل ما في زحام خلنا أطوف طواف الإفاضة بعدين أروح عرفات بعدين أجي مزدلف. لا لا يجوز, لا يجوز تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفات. هذه مسألة مهمة. إذن من نصف ليلة النحر لمن وقف هذا شرطه, وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. يمكن يؤخر طواف الإفاضة ما دام جالس في مكة شهر شهرين ثلاثة لكنه لا زال محرما لم يتحلل التحلل الكامل. نعم. قال الرابع, لأن الحج له أربعة أركان, هذا الرابع, السعي بين الصفا والمروة. الصفا ممدود والمروة بهاء أو بتاء مربوطة. هذه هي أركان الحج. من ترك شيئا من هذه الأركان كما سيأتي بيانه فإن حجه لا يصح. الفصل بين الطواف والسعي هل يجوز؟ نعم, الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز. قال وواجباته سبعة. واجبات الحج كم؟ سبعة, سبعة مع أربعة 11. الإحرام من الميقات, تأملوا, نية الدخول في النسك ركن, الإحرام من الميقات اثنان في نفس المكان ترى. الإحرام من الميقات هذا واجب, أن يلبس الإنسان ويحرم من الميقات هذا واجب. والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا واجب. شخص جاء الساعة 11 يوم عرفات ووقف في عرفات, يجب عليه أن يمكث إلى الغروب, يجب عليه أن يمكث إلى, لو نفر قبل ذلك قبل الغروب وجب عليه دم. والمبيت, هكذا مكتوب عندكم المبيت في بعض النسخ والميت, وهذا خطأ. الصواب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت واجب, وبأي شيء يؤدى الواجب؟ بأكثر اسمه. ما أكثر اسم المبيت إذا مضى نصف الليل. لكن ها هنا سؤال, إذا لم يأتي الرجل إلا الساعة 10 بالليل, فهل إذا انتصف الليل نقول أدى الواجب وهو لم يمضي نصف الليل في مزدلفة؟ هذه مسألة يحتاج إلى يعني بحث وتعمق في المسألة. المهم أن الفقهاء قالوا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل هذا واجب, ويجوز لأهل الأعذار النفر قبل ذلك كما سيأتي. والمبيت بمنى في ليالي التشريق. ليالي التشريق هما ليلتان لمن تعجل وثلاث ليالي لمن تأخر. خامسا رمي الجمار مرتبا. رمي الجمار، رمي الجمرة العقبة الكبرى اليوم الأول، رمي الجمار الثلاث اليوم الثاني، رمي الجمار اليوم الثالث، هذه كلها من الواجبات، والترتيب في الرمي واجب أيضا، ورمي الجمار مرتبا. والحلق أو التقصير هذا أيضا من واجبات الحج، وطواف الوداع من واجبات الحج. إذن واجبات الحج سبعة، طواف الوداع من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام الذي هو إيش؟ نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. إذن ثلاثة أركان. وواجباتها شيئان، الإحرام بها من الحل، هذا الواجب الأول، الإحرام من الحل أو الإحرام من الميقات إذا مررت عليه، والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. والمسنونات في الحج، والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، هذا مسنون اللي هو الذهاب إلى عرفات يوم الثامن والمبيت ليلة عرفة. وطواف القدوم، طواف القدوم سنة في حق المفرد، في حق المفرد. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه أي سنة. والاطباع فيه، فيه أي في طواف القدوم أو في طواف العمرة. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، كيف تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام مسنون؟ المخيط المنفصل على الجزء، كيف المنفصل على الجزء؟ هذا واجب، ما يلزم إلا إذا يعني دخل في الإحرام. إيش مكتوب عندك؟ يعني المقصود المقصود أنه يتجرد عند الإحرام، يعني ما يكون يدخل ثم يتجرد، عرفت؟ هنا الحقيقة أن هذه المسألة يعني فيها نظر. الصواب أن التجرد واجب قبل الدخول في النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن ما يلبس المحرم بين ما يلبس، والمحرم لا يسمى محرما إلا عند الدخول في النسك. لكن الفقهاء نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لبس الإحرام ثم دخل في النسك، فعدوا هذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه سنة، لكن هذا فيه نظر والله أعلم. لكن لو أنه يعني قال به بعض الفقهاء لا ينكر. قال ولبس إزار ورداين أبيضين نظيفين. ولبس هو في جميع النسخ هكذا عندكم؟ ما في نسخة مختلفة؟ ولبس إزار ورداين أبيضين نظيفين. الإزار هو ما يلفه الرجل على خاصرته إلى ركبتي، هذا يسمى إزارا. أما الرداء فهو قطعة قماش يضع يلفه الرجل على عاتقيه. قال والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي بالنسبة للحاج المفرد، وأما بالنسبة للمتمتع للحاج المفرد والقارن. أما بالنسبة للمتمتع فالتلبية سنة في حقه من حين يحرم بالعمرة حتى يبدأ بطواف العمرة ثم ينتهي وقت التلبية، ثم إذا أحرم في اليوم الثامن يبدأ في حقه الوقت إلى حين الرمي. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. وهنا مسألة، يمكن تدارك جميع الأركان إلا الوقوف بعرفة، لا يمكن تداركه. إذا راحت عليك يصير، وهذا يذكرني بقصة حكاه لي والدي رحمه الله يقول كنا في الحج ففقدنا حاجا من الحجاج الذين أتوا معنا إلى الحج، وكان رجلا عاميا لا يعرف شيء، فذهبنا إلى عرفات وبحثنا عنه ما وجدناه، جينا إلى مزدلفة ثم إلى منى، فلما جينا إلى السكن ونحن نريد طواف الإفاضة وإذا بالرجل جالس في السكن، أين أنت رجل؟ قال أين أنتم؟ والله يطوف بمفردي حول الكعبة ما في أحد، أين أنتم؟ فقال له الوالد يعني ما ذهبت لعرفات؟ قال أي عرفات؟ شفت الناس كلهم رايحين، قلت الحمد لله صار البيت لي أنا بمفردي. فهذا المسكين بقي إلى السنة القادمة في مكة، ماذا يفعل؟ فهذا الركن لا يمكن تداركه، بقية الأركان ممكن تداركه. لو أن إنسان مثلا لم يدخل في نسك الإحرام فجاء إلى عرفات فقلنا له نويت الحج؟ قال لا. قلنا له انوي الآن، صح ولا لا؟ انوي الآن. لو أن إنسانا لم يطف طواف الإفاضة وجاء إلى أهله قلنا له اذهب وطف طواف الإفاضة الآن، لأنه ليس له وقت محدد. نعم. قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. طبعا في ترك الواجب قاسوه على الآية، لأن دم المتمتع والقارن واجب، والله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيامه، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فجعل مكان الدم الواجب صيام. فالفقهاء قالوا مكان الدم الواجب، مكان ترك الواجب دم، إذا لم يجد الدم الصيام. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. هذا بالنسبة للأركان والواجبات والمسنونات. كيفية كيف توكيل؟ توكيل في الذبح جائز، قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في أن ينحر عنه 40 بدنة. فصل في شروط الطواف وسننه. الطواف له شروط وسنن. قال وشروط صحة الطواف 11 شرطا. كم شرط؟ مثل ما لو جمعت الأركان مع الواجبات كانوا 11، هني الطواف بروح 11، لا تنسى. قال النية 1، والإسلام، النية أنك أنت ليش تمشي مع الناس؟ بنية التعبد، لابد النية ولا فيها تلفظ. والإسلام والعقل. طيب ماذا لو أنهم أطافوا نائما؟ قالوا لا يصح، سيأتي الآن تفصيل. ودخول وقته، دخول وقت ماذا؟ وقت الطواف، لأن الإنسان الذي لم يريد أن يطوف طواف الحج ولم يدخل وقته لا يصح. لو شخص طاف طواف الإفاضة قبل العرفات هل دخل وقته؟ ما دخل. لو شخص طاف طواف العمرة وهو ناوي التمتع قبل أشهر الحج هل يصح؟ لا، لأن وقته لم يدخل. قال وستر العورة، ستر العورة في الطواف شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وهذا يؤكد لنا أن الطواف بالبيت صلاة فلا تصح من دون وضوء، كما لا يستصح الصلاة بدون ستر العورة. زيادة. وستر العورة 5، واجتناب النجاسة هذا 6، والطهارة من الحدث هذا 7. قال بعض الفقهاء لا دليل على الطهارة للحدث. الأئمة 4 وجمهور الفقهاء وأئمة العلماء على وجوب الطهارة للطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا. لماذا لم يقل له لا تدخل المسجد؟ يعني ليس النهي لأجل دخول المسجد، النهي لأجل الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة. ولذلك قال غير أن لا تطوفي مثل ما لا تصلين لا تطوفي. هذه مسألة واضحة، لكن سبحان الله يعني بعض الفقهاء يذكرون أمثلة يقولون طيب إذا كان الطواف بالبيت صلاة فلماذا جاز فيه المشي؟ لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت أنه الطواف خاص مثل الصلاة ما فيها مشي ما فيها كذا، لا يلزم. لكن قوله افعل ما يفعل غير أن لا تطوفي واضح الدلالة على أنه لا يجوز الطواف بغير طهارة. لماذا منعها من الطواف؟ قالوا لأجل حرمة الكعبة، يعني حرمة المسجد. المسجد أصلا دخول الحائض للمسجد فيه خلاف بين الفقهاء، ولا يوجد دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، إنما فيه أقوال من الصحابة، وهو راجح أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إلا لحاجة. أما حديث علي إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهذا مختلف فيه، من أهل العلم من صحاه وهو الصواب، ومن أهل العلم من ضعفه. لكن حتى لو صح هذا الحديث، لماذا يمنع، لماذا تمنع المرأة الحائض من الدخول إلى المسجد؟ لماذا يمنع الجنب من الدخول إلى المسجد؟ قالوا لعلة النجاسة. طيب إذا كان يخشى من الحائض أن تسقط النجاسة في المسجد، فأي خوف يكون من الجنب؟ إنما العلة من النهي إن هذا مكان صلاة، وأنت ليس عليك صلاة ولا أستاهل إلا للصلاة، فلماذا تدخل؟ هذا هو المقصود. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف أربع عمر وحجة واحدة بعد الهجرة، ولم يثبت عنه أنه طاف بغير طهارة، بل جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يطوفون، فإذا انتقض طهارتهم خرجوا وتوضأوا. قال والطهارة من الحدث. الثامنة وتكميل السبع، يعني ما يصح يطوف سبعة ستة ويترك السابع، يطوف خمسة ويترك، لا، لابد أن يكمل سبعة أشواط. هذا هو القول جماهير العلماء قال به، وإن قال بعض الحنفية بأنه لو طاف ست فهذا يجزي، فهذا ضعيف. قال وجعل البيت عن يساره، يجعل الكعبة البيت القبلة، يجعل القبلة عن يساره، وكونه ماشيا مع القدرة فلا يركب ما دام قادرا. والحادي عشر وهو الأخير الموالاة، لابد أن تكون الشوط بعد الشوط بعد الشوط، ما يأخذ شوط ثم يروح ثم يأخذ شوط ثم يروح يأكل ثم يأخذ شوط ثم يروح ينام، لا. قال الفقهاء رحمهم الله الطواف بالبيت صلاة، ومعلوم أن الصلاة ركعاتها مبنية بعضها على بعض، فكذلك الطواف. قال والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل. ها، لو قطع الصلاة طويلا راح يستريح تعبان الأخ، فصار هذا قطع طويل فيستأنف، لكن لو قطعه لأجل صلاة لا يستأنف، لا يستأنف. لو أنه قطعه لأجل أن يعدل رداءه وإزاره لا يستأنف، لو قطعه لأجل أن يبحث عن إنسان معه شيء يسير لا يستأنف، لو قطعه ليشرب زمزم ثم يرجع لا يستأنف. قال وإن كان يسيرا أو قيمت الصلاة أو حضرت جناز صلى وبنى من الحجر الأسود، وهذه مسألة عظيمة قل من يتنبه لها. إذا طفت ثلاثة أشواط وأقيمت الصلاة وأنت في الشوط الرابع، في نصف الشوط الرابع نفرض، بعض الناس يكمل من حيث وقف، لا، هذا النصف غير معتبر، ترجع وتبدأ من الحجر الأسود الرابع، واضح؟ هذه مسألة مهمة. قال صلى وبنى من الحجر الأسود، هذه 11 شرطا من شروط الطواف. ايش قريب؟ مثلا في الثالثه كان قريبا يتم الثالثه، اذا يتم ثم يصلي يدخل معه. قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله. غريب كيف قدم الركن اليماني على الحجر الاسود، الذي يتبادل للذهن ان الحجر الاسود هو الذي يقدم، ها، بالترتيب، فلماذا قدم الركن اليماني؟ لا مو بصحيح، انت لا تبدا الطواف من وين؟ الحجر الاسود. طيب ترجع مره ثانيه يعني تمر على ما يخالف بس أول ما تلمس وتقبل شو ثم إذن البدء من الحجر الأسود. وكل الكتب الفقهية يبدأون بالحجر الأسود. لكن تأملت في كلام الشيخ مرعي رحمة الله عليه فوجدت أنه قدم الركن اليماني لأجل الاختصار، لأنه قال استلام الركن اليماني بيد اليمنى وكذا، فعطف الاستلام على الحجر الأسود، وتقبيله أرجعه إلى الحجر الأسود لأن الركن اليماني لا يصح تقبيل. فلعل هذا هو العذر الذي نعتذر له رحمة الله عليه. أما تقبيل الركن اليماني فلا يصح ولم يثبت وليس بالسنة. وللطباع، الطباع هو كشف الكتف الأيمن وجعل الرداء على الكتف الأيسر وطرفاه تحت الإبط الأيمن. قال والرمل بفتحتين، الرمل بفتحتين هو الإسراع في المشي دون الركض، الإسراع في المشي كأنه يريد أن يركض ولا يركض. قال والمشي في مواضعها سنة، والدعاء سنة. طبعا ماذا يقول؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في الطواف إلا ما جاء عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبوت هذا بين الركنين، ثبوت هذا بين الركنين وعدم ثبوت شيء فيما عدا في حد ذاته دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نلتزم شيئا معينا، لأن المرادات مختلفة. فلو ألزم الشارع الناس بطلب شيء معين لما استطاعوا أن يدعوا بحاجاتهم الخاصة. ولذلك ألزمك الشارع بأن تدعو ها هنا بين الركنين، هذا الذي ورد، ما عدا ذلك تدعو بما تشاء، تذكر الله، تقرأ القرآن. وما جاء في بعض الكتب دعاء الشوط الأول الثاني هذه كلها يعني ليس فيها دليل على الثبوت، بل هي من البدع. لا لا لا، عجيب. طيب أضيفها إذا وتقبيله وللطباع والرمل، وللطباع والرمل والمشي في مواضعها. والدعاء هذا رقم 7، والذكر رقم 8، والدنو من البيت رقم 9، والركعتان بعده رقم 10. هنا ننتبه إلى أن الذي يطوف الطواف يكون حول البيت لا ملاصقا بالبيت ولا داخل البيت. بعض الناس يلصق يده بالبيت ويطوف، هذا لا يصح عند جمع من العلماء، لا يصح، بل لا بد أن يكون حول البيت لا ملاصقا للبيت، يكون قريبا للبيت ولكن لا يلتصق بالبيت فيجعل الطواف كله لصقا في البيت. ولا يجوز له أن يدخل في الحجر ويختصر الطريق في الطواف، لأن الطواف حول البيت وليس في البيت. والركعتان بعده أي بعد الطواف هذه أيضا من السنن، وأينما أداها صحت. قال فصل في شروط السعي وسننه. الشروط جمع شرط، وهو في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. وشرح هذا التعريف يحتاج إلى دروس، ولكن الشروط عند الفقهاء هو الفرض قبل الشيء، الفرض قبل الشيء. لذلك الفقهاء يفرقون بين الشرط والركن، فيقولون الشرط هو الفرض قبل الشيء، والركن هو الفرض في الشيء. وهذا يعني تعريف سهل كل واحد يدركه. قال وشروط صحة السعي 8. أولا النية، وقلنا لا تتلفظ، وثانيا الإسلام، وثالثا العقل، ورابعا الموالاة. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وهناك قول لجمع من الفقهاء أن الموالاة في السعي سنة، ولكن الصواب أن ذلك شرط، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ترك الموالاة لا في الطواف ولا في السعي. ولكن قطع الطواف وقطع السعي لأمر يسير لا بأس به، والمشي مع القدرة هذا شرط عند الفقهاء وهو المذهب. وقال بعض الفقهاء إن المشي ليس بشرط بل ذلك سنة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا قال وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. السعي لا يصح إلا بعد الطواف، هذه قاعدة، السعي لا يصح إلا بعد الطواف. وفائدة أخرى أنه لا تنفل في السعي، لا تنفل، يوجد تنفل في الطواف ولا تنفل في السعي، وهذا باتفاق الفقهاء لا تنفل في السعي. قال وتكميل السبع، تكميل السبع يعني تسعى سبعة أشواط، الستة هذه ما تجزي، هذا شرط. واستيعاب ما بين الصفا والمروة، تستوعب ما بينهما، لا تمشي إلى نصف الطريق ثم ترجع أو إلى ثلث الطريق ثم ترجع، لا، لا بد أن تستوعب المسافة بينهما ذهابا وإيابا. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، نعم، لأنه بدأ في مكان ليس مكان للبدء. قال وسننه الطهارة، الطهارة في السعي ليس بواجب ولكنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى طاهرا. وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، هذه من سنن السعي. لكن لو أنه لم يوالي بين السعي والطواف، طاف طواف الإفاضة اليوم وقال أؤخر السعي أجعله مع طواف الوداع لأني أنا متعب، لا بأس بذلك. نعم، يطوف قبل السعي مرة ثانية؟ لا لا ما يحتاج، طواف الوداع يغني، يطوف طواف الوداع ثم يسعى ثم يمشي. نعم. قال وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، وقد جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له. سعي ماذا؟ يعني مثلا طاف طواف الإفاضة وما سعى، في اليوم الثاني جاء يطوف طواف النفل ثم أراد أن يسعى للحج، لا سعي مخصوص طاف تنفلا بعدين أراد، ما في، ما قلنا لا يوجد سعي نفل، سعي نفل لا يوجد، إنما سعي للحج أو سعي للعمرة، ما في سعي، يعني سعى اليوم طاف طواف الحج كان زحام شديد ما سعى، جاء يريد أن يسعى لا ما يصلح، فيطوف طواف نفل ثم يسعى ما دام في فاصل، لأنه عفوا يجزي لأن هذه السنة، لأن الموالاة بينه وبين الطواف سنة. قال وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. الثواب الصواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم يعني دعاء خاص، ولكن قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهناك من شربه وسأل الله الرية يوم القيامة، وهناك من شرب وسأل الله علما نافعا، وهناك من شرب لنيات مختلفة، فالإنسان يشرب سواء للعلاج للاستشفاء للصحة للعافية كل ذلك وارد. قال وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، هذا موجود في كثير من كتب المتأخرين، ولا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على سنية زيارة السفر إلى القبور، بل جاء النهي عن السفر للقبور، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال أي على وجه القربة والتعبد وقصد البركة بركة البقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن لما كان السلف رضوان الله عليهم بعد الحج يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ظن المتأخرين مع تأثرهم بالأفكار الواردة عليهم، لأن الأمم التي دخلت في الإسلام كانوا يعظمون القبور، فبقيت هذه الآثار عندهم، فتلوثت بعض الأفكار بهذه المشاهدات في تلك الجهات، فأصبحوا يظنون أن السفر لزيارة القبور مشروع. وهذا الأمر لم يكن معهودا إلى القرن الرابع الهجري، بل نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الرد على البكري وفي الاستغاثة وفي التوسل والوسيلة إجماع المسلمين قبل وجود التفرق في هذه المسألة على عدم مشروعية زيارة القبور، السفر إليها. زيارة القبور بدون سفر هذا مشروع، لكن زيارة القبور مع السفر هذا هو الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننتبه أن الذي يسن وتسن يعني بعد الحج زيارة القبور، نقول لا. ما الذي يسن وتسن بعد الحج؟ زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد أن ننتبه أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد مع الحج. وما جاء من الروايات من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذه حديث موضوعة لا أصل لها، ما لها علاقة في الحج. فننتبه إلى هذه المسألة. نعم، إذا ذهب المسلم إلى المدينة فإنه يحق ويسن في حقه خمسة أمور. إذا ذهب المسلم إلى المدينة ينوي زيارة المدينة، زيارة مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد رسول الله الذي يشد إليه الرحل، لأن الصلاة فيها بألف صلاة. فإذا وصل إلى المدينة يسن في حقه خمسة أمور. أولا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بألف، ويدخل ضمن هذا قصد الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثانيا زيارة مسجد قباء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتبت له أجر عمره. مسجدان يسن زيارتهما. وثلاثة مقابر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبر الصحابة في البقيع، وقبر الصحابة في أحد. هذه الأمور الخمسة مشروعة، جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أما ما عدا ذلك من الأماكن كما يسميه بعض الناس زيارة بدر، زيارة جبل أحد، زيارة بئر أريس، زيارة بطحان، زيارة وادي المبارك، زيارة كذا، فهذه في الحقيقة يمكن تسميتها زيارة من التزوير. ها، إيش رأيكم؟ أو دعاية، أو زيارة بقصد التجارة، أو زيارة بقصد العظة والعبرة لا التعبد، هذه مسألة أخرى. قال وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. كون الصلاة بمسجد رسول الله بألف صلاة فيه النص، وفي مسجد الحرام بمئة ألف فيه الحديث الصحيح في الصحيحين، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أما المسجد الأقصى بخمسمائة ففيها روايات مختلفة، بعض الروايات خمسمائة وبعض الروايات مئتين وخمسين، وصح الروايات فيها الصلاة بمئتي وخمسين صلاة. بعد أن انتهى من ما يتعلق بأركان واجبات الحج وشروط السعي والطواف، شرع في الفوات والإحصار. قال باب الفوات والإحصار. الفوات يعني رجل ذهب إلى الحج فوصل إلى عرفات بعدما يوم العيد لما طلعت الشمس، هذا يسمى الفوات. وصل إلى عرفات يوم العيد أو يوم الحادي عشر، فاته الحج ولا لا؟ ماذا يفعل؟ الإحصار قد عرفناه وهو المنع. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. وهذه من المفردات كون هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام. لماذا لا تجزئ؟ قالوا: لأنه لم ينوي. نقول: هو نواها عمرة متمتعا بها إلى الحج. قال: إن كان كذلك فأجزأ، لكن لو أنه أفرد الحج وجاء ففاته الحج انقلب إحرامه إلى عمرة لأجل التحلل وليس لأجل العمرة، وهذا استدلال صحيح. قال: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها. إذن هذه عمرة تحليل وعليه دم والقضاء في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. نعم، إذا منع هذا شيء آخر لأنه يعتبر محصرا. ومن حصر عن البيت منع ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل وقد حل. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، يبقى على إحرام. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أيوة. هل في فضيلة للصلاة في مسجد الخيف؟ هل في فضيلة للصلاة في مسجد الخيف؟ ليس، لا نقول أن هناك فضيلة بمعنى أن العدد الحسنات يزود، ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام: صلى هنا 70 نبيا، ألا تحب أن تصلي في مكان صلى فيه 70 نبي؟ فهذه يدل ويشعر على أهمية الصلاة في هذا المكان، وإن لم يدل على تخصيص صلاة، تخصيص فضل الصلاة فيه. نعم نعم نعم. قلنا هذا في إذا كان انتقض وضوءه فيذهب ويطوف يتوضأ عند الزمزم ويرجع مباشرة بدون قطع، فالطوفة التي تركها لا يحسب، ما عدا ذلك يبني عليها لأن الفصل يسير. يقول: ما رأيكم في من زاد على المعية العامة والمعية الخاصة؟ معية خاصة الخاصة، ما في معية خاصة الخاصة. يقول: يا شيخ، عددنا الاستمناء من المحرمات أصلا، ولكن المصنف رحمه الله أتى به في باب محظورات الإحرام. نعم، هو شيء محرم وهو من محظورات الإحرام، الاستمناء محرم وهو من محظورات الإحرام. يقول: ما حكم من حج بحملات الدعوة أو من غير حملة، ومن حج بطرق غير شرعية، هل حجه صحيح وهو يأثم لمخالفته ولي الأمر؟ حجه صحيح؟ هذا خلي أذن. يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق إلى مدة غير معلومة؟ لا يجوز الزواج بنية الطلاق، والقاعدة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ فمن لا يرضى ذلك لمحارمه فكذلك الناس لا يرضون. ولو علم الولي أنك تريد أن تتزوج موليته بهذه النية الفاسدة لما زوجك. ومن قال بأن الزواج بنية الطلاق جائز من الفقهاء إلى مدة غير معلومة، فقوله إلى غير مدة إلى مدة غير معلومة لا يخرجها عن المتعة، عن زواج المتعة. وإن قال بعض الفقهاء إن كون الإنسان يتزوج بنية الطلاق ليس بمتعة، لأن المتعة هو تحديد الوقت، يقول كما يقول به الشيعة، يقولون أن زواج المتعة من شروط الصحة تحديد الوقت ابتداء وانتهاء، أما الزواج بنية الطلاق فليس فيه تحديد الوقت، ولذلك قالوا إنه ليس بمتعة. وسواء قلنا إنه متعة أو غير متعة، ولكنه لا يجوز، لأن النية الفاسدة الموجودة يجعلك تقع في الحرام. يقول أحسن الله إليك: حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه للحجامة، لم يرد فيه أنه فدى عنه ولا أطعم، ولا شك أنه حلق الجزء الذي احتجم فيه، فما هو التوفيق بينما ذكرنا والحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا هو الصحيح، أما أنه احتجم وهو محرم فهذا فيه نظر، ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فهذا يعني قول لبعض الرواة رووه، وذكر بعض العلماء أن ذلك خطأ. ويمكن أن يحمل الحديث احتجم وهو محرم يعني أنه كان في الإحرام الحج، وليس معناه حال الإحرام، يعني كان في حجنا وعمره، على هذا يحمل. يقول أحسن الله إليك: ما فهمت الفرق بين القول ببدعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منه، ها هنا تناقض، ما أدري، يعني القول بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد السفر إلى القبر هذه هي البدعة، لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يجوزون السفر لأجل القبور، بل ذلك كما ذكرت عادة واردة على الأمة الإسلامية، إنما كانوا يسافرون لأجل المسجد، لأجل طلب البقعة المباركة المسجد، ولا يجوز للمسلم أن يقول أنا أسافر لأجل القبر أبي أو أمي أو لأجل قبر الصحابة أو لأجل قبر النبي، فهذا لم يرد. وكما ذكرت شيخ الإسلام رحمه الله نقل الإجماع في كتبه الثلاثة، الرد على البكري والاستغاثة وفي التوسل الوسيلة. وأما أن الإنسان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسافر لأجل المسجد فهذه قربة إلى الله، ثم إذا وصل إلى المدينة ينوي بعد ذلك زيارة القبر، هذا أمر مشروع. أنت الآن لو هنا ونويت زيارة المقابر في الشارقة هذا أمر مشروع، لذلك زيارة المقابر سنة لكن بالشروط المعروفة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. يقول: لماذا استدللنا على وجود الطهارة للطواف بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا، واستدللنا أيضا على سنية الطهارة السعي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى متطهرا؟ لا، هذا استدلال قصور، نحن لم نستدل على وجوب الطهارة للطواف بمجرد الفعل، قلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غيرها لا تطوفي بالبيت صريح في أن الطواف بالبيت لا بد له من الطهارة، فإذا لزمه الطهارة الكبرى فالصغرى أيضا تبع له، خصوصا مع قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ثم فعله صلى الله عليه وسلم تفصيل لذاك. أما لما قلنا أن السعي لا يشترط له الطواف وإنما الطهارة، وإنما الطهارة في السعي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأمنا عائشة ولا تسعي، ما قال لأحد لا يسعى، ما قال لأحد السعي كالصلاة حتى نشترط. نعم تفضل. والله الأفضل أنه إذا تأخر فإنه يعيد السعي من جديد. نعم تفضل. نعم الشروط اللي ذكرنا: من ترك واجبا فعليه دم، إن كان شاتا فلا بد له من 6 أشهر فما فوق، وإن كان معزة فلا بد من سنة، وإن كان بدنة من البقر فلا بد له من 2، وإذا كان إبلا فلا بد من 5 سنوات فما فوق. لا يجوز التوكيل، لكن المهم أن يذبحه لفقراء الحرم. المهم أن تثق فيه، التوكيل تثق فيه، هذا أهم شيء. نعم. يقول: عدم الأخذ في الشعر والأظافر عند دخول ذو الحجة يعمل على الاستحباب؟ لا، الصواب أن هذا الفعل على الوجوب. من أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة فإنه يجب عليه أن يمسك. مثلا هذه الليلة إذا قيل أنه غدا أول يوم من أيام ذي الحجة، فلا يجوز للإنسان من الآن أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ما دام يريد الأضحية هو فقط. لكن إذا كان هو لا يريد فلا يجب عليه، أو كان مترددا مثلا وجاء اليوم الخامس و أصبح عنده جزم بأنه سيضحي، نقول يمسك من يوم أن يجزم. نعم. شيخ، مثلا أخت تريد أن تشتري أضحية. نعم. وستوكل والدها، هل هي تمسك أيضا؟ هي اللي تمسك، ما لها علاقة، الوالد وكيل فقط. تمسك عن ظافرها كل شيء. نعم نعم. والوكيل لا يمسك. ومن هل من اليوم يبدأ التكبير المطلق؟ التكبير نعم من يوم دخول هلال ذي الحجة. نعم. هذا الدليل شيخ المسلم، هذه المسألة مثله عندما ترد في النكاح عليها دليل، يدل له حديث نسيت اسمها، من امرأة من الأنصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، إن فلان يعني زوجها له ناضحان، فحج هو وابنه على ناضح، وترك لنا ناضحا، فلم يكن لي مركب أركب معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فهذا دليل يستدل به على أنه ما قال لها لماذا لم تمشين، لأن مثلها من عادتها أنها تركب. نعم تفضل. نعم. الآن ما يعرف متى الوكيل راح يلحق، فإذا وطأ في أول يوم مثلاً في بعد تحل الأكبر بالأعمال إلا النحر موكل في الحق. لا لا لا يصلح هذا، لا بد أن يقع في ظنه غالبا أنه الوكيل قد أدى ما عليه، فإذا غالب ظني قد أخطأ لا شيء عليه، لكن المهم أن يكون غالب ظني أن الوكيل قد فعل ما وكله به. نعم. تبرع البيوت 5 عوائل 6 عوائل، هذه الأضحية تكفي يعني بيت واحد أضحية واحدة ولا كل عائلة؟ إذا كان هناك 5 عوائل في بيت واحد، في بيت واحد ولا هذا ينظر إليهم، إن كان لهم حساب واحد في البنك كلهم يجيبون فلوس يحطون مع بعض، فهنا في هذه الحالة على الذي الحساب باسم الوالد أو الأخ الكبير هو الذي يضحي ويكفي، لأن جمعهم وأخذهم من مال واحد. أما لو كان كل واحد عنده حساب، هذا الأخ عنده حساب ويعمل ويدخر لنفسه، وهذا يعمل ويدخر لنفسه، ثم يعملون قطية حنسميها في البيت للأكل للمعاش، فهنا كل واحد يضحي. عرفت؟ نعم. ما يعتبر إسراف؟ كيف يعتبر إسراف؟ في إن في البيت الواحد كذا أضحية، هذا إسراف؟ هذا مطلوب أن الإنسان يضحي. لو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين قربة إلى الله، هو المنهي عن التباهي كما جاء عن حديث في حديث أنس: الناس اليوم يتباهون، كنا نضحي بواحدة عن أهل البيت، طعامهم واحد، شرابهم واحد، مدخلهم واحد، مخرجهم واحد، فواحد يكفي. لكن أنت تخش فلوسك وأخوك يخش فلوسه، وبعدين لما نجي هنا نقول لا والله هذا إسراف، واحد يكفي. مثلا أنا والواد وأخي نجتمع كلنا في أضحية ما في شراكة في شهر. شراكة يجوز في البقرة. إيه ما في بس في البقرة يجوز. يشترك فيها سبعة جائز. وفي الإبل سبعة جائز. التقرب إلى الله جل وعلا لا يكون فيه إسراف. الضحية قربة إلى الله. ولكن التباهي لا يجوز. نعم. من يضحي أنت ولا هي؟ عن البيت يضحي. عن البيت من اللي يضحي أنت ولا هي؟ المال مالك ولا مالها؟ إذا ما مالك فأنت اللي تمسك مو هي. بس. وإذا جعلت المال وكلت بالمال عطيت المال وقلت أنت تضحي. لا هذا توكيل. هذا توكيل توكيل لا ي... الوكيل لا يمسك. نعم. سبحان تفضل. هل إيش؟ وش اللي ثام؟ تتلثم. نعم كل ما كان فيه ظهار للعينين فقط هذا حكمه حكم النقاب. نعم ما في بأس. يعني ترخي من فوق ما في بأس, ترخي من جنب ما في بأس, الكمام الطبي ما في بأس لأن هذا يغطي أنفها وفمها, يعني إذا كان لا عيناها لا تفتنان لا بأس. نعم والله ما ثبت هذا, ما ثبت. تكمل. نعم تفضل. متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى أحرم للحج؟ أحرم النبي صلى الله عليه وسلم للحج في ذي الحليفة بعدما صلى الظهر. أحرم بالحج بعدما صلى الظهر وركب ناقته لبا. نعم. نعم. لا تعارض بينهم. لا تعارض لأنه هو إشعار إعلان يعني سمعه جابر في ذاك المكان. نعم. شيخ محمد صلى الله عليه الشيخ الباني رحمه الله أوجب المبيت ليلة الثامن يعني في ميناء. نعم. وهل إذا أراد يعني شخص جاء متمتع وانتهى من عمرته كفي هل في من مكانه يقول ما قال ابن عمر لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعه ثم يخرج الى منى ويبيت في منى على راي الشيخ انه يرى بالوجوب؟ لا هو على راي الجميع سيذهب, لكن الكلام لو ترك ماذا عليه؟ هو على راي الجميع لا بد في اليوم الثامن على راي الجميع يسن في حق جميع الحجاج سواء كانوا مفردين او قارنين او متمتعين ان ضحى يوم الثامن يذهبوا الى منى فيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها قصرا, يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا, هذا في قصر وليس في جمع. ولكن عند الجمهور أن هذا الذهاب والمبيت سنة, ومن قال بالوجوب فإنه يلزمه يلزم من تركه بالدم. نعم فيقال ما قال صح لبيك اللهم هذا ثانية الحج لبيك اللهم. نعم طبعا كيف إذا أحدث لا يخرج؟ أيوة. سأل الأخ لو أحدث لا الأخ سأل عن السعي. ليس عن الطواف. لو أحدث في الطواف يخرج ويتوضأ ثم يرجع, وهذه الطوفة لا إذا كان الفاصل قصير فيبني على ما مضى من أول من عند الحجر الأسود. عرفت؟ لا بد من الطهارة في الطواف. أنا أفتي بهذا وإن كنت أعاني بشدة يعني من الآخرين. لكن أنا أفتي على هذا وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو رأي جمع من الفقهاء من المحدثين ومنهم أمير المؤمنين أبي عبد الله الإمام البخاري الإمام الترمذي الإمام أبو داود وهؤلاء خير سلف لنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله نراكم بعد الحج إن شاء الله في درس يوم الأربعاء إن شاء الله درس تفسير موجود إن شاء الله بعد المغرب. بس يا اخوان تبجي وتصلي معنا عند اختبار. يلا توكل يا مرحبا. الرحمن حياك الله.